بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، لازلنا في كتاب القواعد والأصول الجامعة للعلامة السعدي رحمه الله تعالى. فماذا أخذنا بالأمس يا أخانا إبراهيم؟ أين إبراهيم؟ وينه؟ نعم، طيب، نعم، ماذا أخذنا أمس؟ نعم، ماذا أخذنا بالأمس يا أخانا لفيت؟ وهي أن الأحكام تتبعض باعتبار اختلاف أسبابها. ومر بنا درسان في هذه القاعدة لكثرة فروعها. قال رحمه الله تعالى: القاعدة 32: من أدى عن غيره واجبا بنية الرجوع عليه رجع، وإلا فلا. هذه القاعدة لها فروع. يقول: من أدى عن غيره واجبا فله الرجوع، أي على هذا الغير، إن والرجوع عليه. ما هو هذا الواجب؟ دين، سدد فاتورة الكهرباء، سدد فاتورة الهاتف، سدد فاتورة الماء، سدد البقالة، أعطى غريما دينا، كان عليك هذا الدين، أديته عن غيرك. جاء عامل الكهرباء يريد أن يفصل التيار الكهربائي عن منزلك وأنت غائب، فجارك الذي يسكن بجانبك قال له: ماذا تفعل؟ قال: أفصل التيار الكهربائي. لماذا؟ قال: مرت علي 3 أشهر ولم يسدد. قال: أنا أسدد عنه، اتركه، تفضل، هذا الحساب الذي عليه. الآن أدى عن غيره واجبا. كذلك أيضا جاء صاحب البقالة إلى البيت يبحث عنه، أين هو؟ سأذهب وآتي بشرطي من أجل أن يأخذه. لماذا؟ قال: وذلك لأن عنده كذا وكذا من المال. فقال جاره: أنا أسدد عنه، فسدد. هذا الآن أدى واجبا عن غيره. فالقاعدة أن من أدى عن غيره واجبا، لكن بشرط، بنية الرجوع عليه رجع، وإلا فلا. يعني لو أنه أدى عن غيره واجبا، يا لعب قر، ما له باقي، لا تأتون بأمثال هؤلاء العابدين. فإذا كان لم ينوي إن والرجوع عليه رجع، وإن لم ينوي الرجوع، وإن لم ينوي الرجوع فلا يرجع. يعني سدد عنه لوجه الله محتسبا متطوعا، فليس له أن يرجع، وليس له أن يطالب. أما إذا كان عند السداد نوى أن يطالبه وأن يرجع عليه، رجع عليه. السعدي رحمه الله تعالى في قواعده الفقهية المنظومة نظم هذه القاعدة فقال: ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالب، إن نوى المطالبة له أن يرجع. أما عند السداد فعل هذا لوجه الله، فعل هذا لوجه الله، فليس له أن يطالبه. نأتي بمثال يتضح به المقام. لو أن إنسانا سدد عن غيره دينا وهو غائب، أول ما جاء هذا وينوي به التقرب إلى الله، ما ينوي به الرجوع، لم ينوي به الرجوع، فلما رجع جاره لم يسلم عليه ولا التفت إليه وأعرض عنه، قال هذا اللئيم أنا سددت عنه ديونا وكاد أن يحصل عليه ضرر في ماله وأنا سددت عنه والآن يعاملني مثل هذا، هات سددت عن كذا وكذا ادفع، هل له ذلك؟ ليس له ذلك، أجره على الله، إنما له أن يرجع إذا نوى المطالبة. القاعدة فيها إطلاق، قال ومن أدى عن غيره واجبا بنية الرجوع أطلق. هذا الواجب يشمل الزكاة، يشمل الدين، يشمل النذر، يشمل النفقة على الأهل والأولاد والمماليك والبهائم، يشمل الكفارة، كفارة اليمين، كفارة الجماع في نهار رمضان وما أشبه ذلك، كفارة الظهار، يشمل هذا كله. فهل القاعدة تنتظم هذا كله أم لا؟ الجواب ما كان يفتقر إلى نية فإنه لا يقوم غيره مقامه إلا بإذنه. الزكاة عبادة تفتقر إلى نية، لو أن امرأة عليها زكاة مال قدره 100,000 عندها ذهب وزوجها يعلم، الزكاة على الزوج ولا على الزوجة؟ نقول من يملك الذهب؟ قالوا الزوجة، إذن الزكاة عليها، الزكاة عليها، إلا أن يتطوع الزوج ويبذل ولو كان عنده ملايين، لا يلزمه، لا يلزمه إلا أن يريد الإحسان إليها. حج الزوجة هل يجب على الزوج أن يحجج زوجته مع أنه مقتدر موسر، هل يجب عليه شرعا أن يحج بها؟ الجواب لا، لكن من باب الإحسان والعشرة بالمعروف فإنه يفعل ذلك، أما أنه يجب فلا يجب، هي غير مقتدرة ما يجب عليها. الله تعالى يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. طيب هذه المرأة التي تملك الذهب الكثير عليها 100,000 زكاة، قام الزوج وجد فقيرا أو مسكينا محتاجا أعطاه 100,000 دون علمها، ثم جاء إليها وهي طالبة علم فقال لها قد أخرجت الزكاة وأعطيت شخصا 100,000، قالت له كتب الله أجر صدقتك وأما الزكاة فلا زالت باقية علي، لأنه إيش؟ لم يخبرها فتنوي، لم توكله، هذه عبادة مفتقرة إلى نية، يكلمها أولا، يكلمها أولا. كذلك أيضا شخص حلف يمينا وعليه الكفارة إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، قام إنسان وأطعم 10 مساكين ثم جاء إليه وقال له أما الآن أنت حلفت ألا تكلم فلانا كلمه قد كفرت عن يمينك، أديت عنك هذا الواجب، أو أنه قد كلم صاحبه وبقيت الكفارة في ذمته، لأنه يجوز أن يكفر عن يمينه قبل الحنف ويجوز أن يكفر بعد الحنف. يعني الآن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، في رواية إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. فيجوز التكفير قبل الحنف وبعد الحنف، لأن سبب الوجوب قد وجد وهو إيش؟ اليمين، وشرط الوجوب لم يوجد وهو الحنف. والعلماء يقولون يجوز تقديم الشيء على سبب على شرط وجوبه لا على سبب وجوبه. كفارة اليمين، زكاة الفطر إذا دخل رمضان هذا سبب الوجوب، شرط الوجوب إذا غربت الشمس آخر يوم رمضان، فيجوز تقديمها على شرط الوجوب لا على سبب الوجوب. كفارة اليمين يجوز أن تكفر قبل أن تحنف، لكن بعد أن حلف، لكن لا يجوز أن تكفر ثم تحلف. عزم 10 مساكين، ليش؟ قال أنا ناوي أن أحلف ألا أكلم فلانا ثم سأكلمه وأنا سأطعم 10 من الآن، هذا ما يجزئ، ما يجزئ، لأنه ما قد حلف أصلا. نقول له لا تحلف، كلمه ولا تحلف ولا تطعم. على كل حال، لو أن إنسانا لزمه كفارة يمين، حنث في يمينه، فكفر عنه زيد من الناس دون أن يخبره، هل يجزئ؟ لا يجزئ. لماذا؟ لأن هذه عبارة تفتقر إلى نية. كذلك أيضا شخص عليه نذر، نذر أن يتصدق ب10,000 ريال، فأراد إنسان أن يقوم بهذا عنه، نقول له لا بد أن تعلمه قبل ذلك، لأن هذه عبادة تفتقر إلى نية، بخلاف قضاء الدين ما يحتاج إلى نية سابقة. قضاء الديون ما يحتاج إلى نية سابقة، بخلاف النذر، بخلاف الزكاة، بخلاف الكفارات، كفارة الظهار، كفارة اليمين، كفارة الجماع في نهار رمضان. أيها النعسان الذي عند السارية، انتبه أصلحك الله. طيب، قال: من أدى عن غيره واجبا بنية الرجوع عليه رجع، وإلا فلا. القاعدة فيها إطلاق، وينبغي أن تقيد ما سبق. طيب، قال الله تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، لأن أجرة الرضاع على الأب، فإذا أرضعت الأم الطفل له فقد قامت عنه بواجب فترجع بالأجرة على الأب. قال: ومثل ذلك من أنفق على زوجة غيره أو أولاده النفقة الواجبة، أو على من تجب عليه نفقتهم من المماليك والبهائم ونوى الرجوع رجع. شخص غائب وظن أنه ما سيتأخر، يعني خرج من بيته وعنده أبقار وأغنام وطيور وأرقاء، أخذ إلى السجن وظن أنه سيرجع سريعا، بقي في السجن. الآن البهائم ستموت، تحتاج إلى علف، إلى شراب، المماليك كذلك. قام جاره وأعطاهم، أنفق عليهم بنية الرجوع عليه، إذا رجع يرجع أو لا يرجع؟ يرجع. كذلك أيضا رجل غائب انقطعت أخباره، قام جاره وأنفق على زوجته وعلى أولاده بنية الرجوع عليه، إذا رجع يرجع أم لا يرجع؟ يرجع. فإن نوى الاحتساب، نوى بذلك الأجر والثواب من الله، يرجع أو لا يرجع؟ لا يرجع، ليس له أن يرجع. قال: وخصوصا إذا كانت العين بيده كالمرتهن والأجير ونحوهم. وكذلك من أدى عن غيره دينا ثابتا عليه لغريمه فله الرجوع. قال يعني له الرجوع إذا نوى الرجوع. قال: فإن نوى في هذه المسائل التبرع أو لم ينوي الرجوع لم يرجع، لأنه لم يوكله ولم يأذن له. يعني ما هو سبب عدم الرجوع؟ قال: لأنه ما وكله. تطالبني أن ما وكلتك، تفضلي، أنا ما وكلتك ولا أذنت لك، فكيف ترجع إلي؟ يقول: سددت الدين عنك، ما أذنت لك ولا أمرتك بهذا ولا طلبت منك مثل هذا. قال: وهذه المسائل في الديون التي تحتاج إلى نية، فأما ما يحتاج إلى نية كالزكاة، الآن جاء بها، كالزكاة والكفارة والنذر وغيرها، فمن أداها عن غيره لم يرجع، لأن الأداء لا يفيد حتى لو نوى الرجوع، ما يرجع عليه. يقول: أنا قد أديت الزكاة عنك ونويت أن أرجع إليك. أقول: ترجع أو لا ترجع، ما ينفعني ذلك، إيش الفائدة أني أعطيك وأنا سأخرجها مرة أخرى وأنا سأخرجها مرة أخرى، لأن هذا ما يشترط فيه النية. قال: لأن الأداء لا يفيد، لأن الذي عليه الزكاة لم يوكل الدافع، لم يوكل الدافع. ولذلك هذه القاعدة، هل فيها قيد عندكم في النسخة التي عندكم؟ يعني من أدى عن غيره واجبا بنية الرجوع عليه رجع وإلا فلا، هل في زيادة؟ ما في زيادة. ها؟ إذا لم اقرأ القاعدة. لا لا أنا أريد أصل القاعدة، من أدى عن غيره واجبا بنية الرجوع عليه رجع وإلا فلا. هل قيدها عندكم فيما يبرأ به؟ لأنها يعني فيما يبرأ به، يعني تقيد فيما يبرأ به لأنها مطلقة، وما كان لا يبرأ به لا بد من نية، فلا ينفع الرجوع وإن نوى. طيب انتهت القاعدة، القاعدة أصغر من الماضية، وهذه فروعها وتأتي إن شاء الله قاعدة أخرى. طيب يقول حلفت على ألا آتي أهلي إلا بعد 4 ليال وفي نفس الليلة أتيتها، فهل يلزمني كفارة؟ الجواب نعم، حلف ألا يقرب أهله 4 ليال ثم لم يصبر حتى ليلة فعليه الكفارة. هذا مثل الذي يستعجل يحصل بينه وبين امرأته مشاكل، ثم هي طالق 100 يا 1000 طالق وطالق، وبعدها يأتي يفتون مأجورين، قالوا هي ما تقع إلا واحدة، قالوا ابن تيمية أفتى، قالوا ابن القيم أفتى، قالوا بعض العلماء أفتى. طيب أين من قبل أنت استعجلت وقلت يعني 100 وما يعني جاوزت حتى الشرع في ذلك وأسأت وتعديت؟ فبعض الناس هكذا تعجل. على كل حال هذه المسألة مسألة اليمين، حلف ألا يقرب أهله 4 ليال ثم يعني أتاها في تلك الليلة، حنف في يمينه، لأن الحنف في اليمين أن تفعل ما حلفت على تركه أو تترك ما حلفت على فعله، هذا هو الحنف في اليمين. فإذا حنف لزمته الكفارة، فعليه يكفر كفارة اليمين. كفارة اليمين إن كان قادرا على 1 من 3 فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحذير رقبة. هو مخير بين 1 من 3 خيار تشهي لا خيار مصلحة، فإن عجز عن 1 من 3 فالصوم، لأن كثيرا من العامة مشهور عندهم عليه كفارة يمين قالوا يصوم، لا لو صام 300 يوم ما أجزأه إذا كان قادرا على 1 من 3 على الإطعام أو الكسوة أو تحرير الرقبة. طيب إلى هنا وجزاكم الله خيرا.